الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: امرأة تملكت على رجل ثم بعد ذلك ذهبت للعمل في مدينة أخرى وأصبح بينها وبينه مجرد اتصالات فقط، ولكنه لم يدخل بها، ثم بعد مدة طلقها، فهل عليها عدة؟ الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن قد دخل بها فإنه لا عدة عليها، فطلاق غير المدخول بها يقع بائنا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وبناء على ذلك، فإن الزوج متى ما طلق زوجته غير المدخول بها فإنها تقع طلقة بائنة ولا عدة عليها، ولا تحل له بعد ذلك إلا بنكاح جديد وعقد جديد، والله أعلم.